بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخوة في الله، نحييكم ونرحب بكم في هذه الجلسة المباركة حول مائدة الثلاثة الأصول. وكان الكلام قد بلغ بنا إلى تفسير سورة العصر، وقلنا بأن سورة العصر أوردها المؤلف تدليلا واستدلالا لما نص عليه من أنه يجب علينا تعلم تلك المسائل الأربع: أولها العلم، وثانيها العمل، وثالثها الدعوة، ورابعها الصبر. فاستدل لذلك بهذه السورة القصيرة، وهي سورة العصر، حيث قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الآيات. ورأينا بأن هذه السورة قد حوت معاني كثيرة وفوائد جليلة وعظيمة، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى، أو من بين هذه الفوائد بأن الله سبحانه وتعالى أقسم في مطلعها بالعصر، والقسم لا يكون إلا على شيء يهم وله فائدة. لذلك إذا طرح السؤال، وهو لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور، فإن كان المخاطب بها مؤمنا فلا تزيده، فإن كان المخاطب بها مؤمنا فلا داعي للقسم، وإن كان المخاطب بها كافرا فهذا القسم لن ينتفع به ولن ينفعه. نجيب فنقول لأن هذا القسم هو أولا لغة من لغة العرب، وكما تعلمون أن القرآن نزل بلغة العرب، هذه واحدة. والثانية أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فللتنبيه على أهميتها، وللتنبيه كذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله. وأيضا فقسم الله سبحانه وتعالى على بشيء من مخلوقاته على أمر ما، فإنه ما يزيد المؤمن إيمانا. إذن فالله سبحانه وتعالى يقسم على هذا الأمر، ألا وهو: إن كل إنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر. ولم يقيد الله سبحانه وتعالى هذا الخسران، هل هو خسران دنيوي أو خسران أخروي. والقاعدة عند المفسرين أن اللفظ إذا لم يقيد حمل على الإطلاق، حمل على الإطلاق. إذن فكل إنسان خاسر من جميع الوجوه دنيا وأخرى إلا من اتصف بهذه الصفات. فاستثنى الله سبحانه وتعالى ناسا معينين متصفين بصفات معينة، أولهم من اتصف بصفة الإيمان، ثم بصفة العمل الصالح، ثم بصفة الدعوة، ثم بصفة الصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقلنا بأن هذا في دليل العلم، لأن الإيمان لا ينبثق إلا لا يكون إلا عن علم، وكذلك العمل. وتواصوا ودليل العمل قوله: وعملوا الصالحات، ودليل الدعوة: وتواصوا بالحق، ودليل الصبر: وتواصوا بالصبر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إذن يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والشافعي هو إمام من أئمة المسلمين، وهو الذي ينسب إليه المذهب الشافعي، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس الإمام العلامة الفقيه اللغوي، فكما قلت هو عالم وإمام من أئمة المسلمين. إذن يقول هذا الإمام: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إذن فهذه السورة كافية في أنها حجة بنفسها وبذاتها للخلق أجمعين، فقد رسمت كما قلنا الطريق والمنهج لكل من أراد النجاة، لكل من أراد النجاة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه: هو كما قال أي يوافق قول الإمام الشافعي، هو كما قال: فإن جميع الخلق خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا عاملا، إلا من كان في نفسه مؤمنا عاملا ولغيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. فإن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا عاملا، إلا من كان في نفسه مؤمنا عاملا ولغيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي عبارة المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن. وعبارة الإمام البخاري في الصحيح هو كالآتي: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. إذن فالمصنف أضاف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى. وهذه اللفظة لم ترد في صحيح البخاري، وإنما أوردها المصنف رحمه الله تعالى من باب التوضيح والبيان. وكذلك قوله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالذي في صحيح البخاري هو قوله: فبدأ بالعلم. أما قوله قبل القول والعمل فهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى من باب الإيضاح أيضا. إذن قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. هذا باب العلم قبل القول والعمل، هذا باب، أو عفوا بغير تنوين، باب العلم قبل القول والعمل، فهو على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف. هذا باب العلم قبل القول والعمل. وبالتنوين: باب العلم قبل القول والعمل، فيقول: باب مبتدأ، والعلم مبتدأ ثاني، ومبتدأ خبر، والجملة الاسمية خبر باب. والباب في اللغة هو تلك الفرجة التي تكون في ساتر، يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس. إذن فهي تلك الفرجة التي تكون في ساتر بحيث يتوصل بها من الدخول بحيث يتوصل بها من داخل إلى خارج، أي تكون كما مر، تكون كما مر. إذن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. معنى ذلك أن العلم هو أصل، هو أصل ومنبع القول والعمل، فهو بعبارة أخرى شرط، شرط في القول والعمل. فكل قول وكل عمل لا ينبثق عن علم، لا ينبثق عن علم، ففيه نظر، ففيه نظر. لذلك فالعلم هو شرط صحة في كل قول وفي كل عمل. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل على ما قلناه هو قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم دليل ماذا؟ دليل العلم على أن العلم هو الأول. فاعلم أنه لا إله إلا الله القول، واستغفر لذنبك العمل. إذن فدليل القول ودليل العمل هو العلم. وفي هذه الآية على أن العلم هو أصل كل قول وكل عمل، هو أصل كل قول وكل عمل. زكريا، إذن قلت في هذه الآية دليل على فضل العلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى بدأ به، وفيه دليل كذلك على أن العلم هو أصل كل قول وكل عمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. أعاد المصنف رحمه الله تعالى هذه العبارة بعد أن ذكرها في مطلع متنه، وقد سبق شرح هذه العبارة بما فيه الكفاية. إذن قال: اعلم رحمك الله أنه يجب تعلم هذه المسائل الثلاث. وهذه المسائل الثلاث هي من أصول العقيدة، ومما ينبغي على المسلم معرفته وتعلمه. أولا: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن الله، وهي تدخل في إطار توحيد الربوبية، والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي تدخل في إطار توحيد الألوهية. والمسألة الثالثة كما سيأتي معنا تدخل في إطار أو في باب الولاء والبراء، الولاء والبراءة من المشركين. إذن قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الثلاث. أولا: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إذن في هذه العبارة يبين المصنف رحمه الله تعالى الغاية من وجود الخلق، الغاية من وجود الخلق. وخلق الله سبحانه وتعالى لنا يمكن أن يستدل له بالسمع وبالعقل، بالسمع وبالعقل. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهذا يقر به كما قلنا، يقر به العقل ويقر به الشرع. فمن الأدلة الشرعية السمعية التي تبين ذلك قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وكذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في القرآن وفي السنة كذلك. ومما يشهد لذلك أيضا من الناحية العقلية أن العقل يقتضي فيما يتعلق بالخلق يقتضي ثلاث مسائل، الأولى دلت عليها الآية التي في سورة الطور، دل عليها قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن فالعقل يقتضي منا أن القسمة فيما يتعلق بالخلق ثلاثية، إما أن نكون قد وجدنا من غير واجب أم خلقوا من غير شيء، أو أن نكون قد أوجدنا أنفسنا أم هم الخالقون، والأمر الثالث الذي لا رابع له وهو أن هناك خالق لنا، أما الأمر الأول أم خلقوا من غير شيء وهو أن نكون قد وجدنا صدفة، فهذا فاسد، فاسد عقلا. لماذا؟ لأن العقل ينفي عدم وجود موجود من غير واجب. فالعقل يلزم أو يوجب أن كل موجود له واجب، وكل صنعة لها صانع، وكل محدث لا بد له من حادث. فلو قلت لإنسان ما لقد وجدت قصرا في مكان ما، لكنه يعني هذا القصر وجد بنفسه بحيث لم يكن له صناع ولا عمال ولا أي شيء، فلربما ضحك منك لأن هذا ينفيه العقل. لذلك فقضية أننا موجودون هكذا، وجدنا هكذا من غير واجد، فهذا مستحيل عقلا. أما الأمر الثاني وهو أن نكون قد أوجدنا أنفسنا، فهذا باطل أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تفكر في نفسه يجد أنه قبل مثلا 100 سنة أو 200 سنة يعني كان عدما، والعدم كما هو متقرر عند العقلاء العدم لا يوجد نفسه. فتعين الأمر الثالث ألا وهو أن لنا واجد وأن لنا خالق خلقنا سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الحقائق الثلاث فيقول أم خلقوا من غير شيء الأمر الأول، أم هم الخالقون الأمر الثاني، فترك الأمر الثالث لتعينه ولوضوحه، أي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم أن نحن هم الخالقون لهم. إذن فتعين هذا الأمر الثالث. ولذلك جبير بن مطعم الصحابي الجليل لما أسر وربط إلى يعني سارية المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة أو يقرأ في صلاة المغرب يقرأ الطور حتى وصل إلى هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فعند ذلك قال هذا الصحابي الجليل لما سمعتها كاد قلبي أن يطير، ومنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في قلبي. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يفهمون القرآن ويفهمون معانيه ويفهمون مقاصده. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لنا، وأيضا هو الرازق، أن الله خلقنا ورزقنا. إذن فالله سبحانه وتعالى رزقنا أيضا، وهذا أيضا دليله من السمع ودليله من العقل. دليله من السمع قوله تعالى وفي السماء رزقكم، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذن فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الرزاق، وكما في حديث عبد الله بن مسعود فيرسل إليه الملك ويكتب بأربع كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. برزقه، إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق وهو الذي يفرقها. إذن هذا دليل السمع. وأما دليل العقل فلأن هذا الطعام وهذا الشراب الذي نرزقه إنما هو من جنس المخلوقات، وكما سبق وتقرر أن كل مخلوق له خالق، وخالق الطعام وخالق الشراب هو الله سبحانه وتعالى. إذن فتعين أن الرازق والخالق هو الله، والرزق هو اسم لما يسوقه الله عز وجل للإنسان، اسم لما يسوقه الله عز وجل للإنسان. وهو كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين: رزق خاص ورزق عام. الرزق ما يسوقه الله إلى العباد مؤمنهم وكافرهم ينقسم إلى قسمين: رزق خاص ورزق عام. فأما الرزق الخاص فهو الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وهذا الرزق لا تبعة فيه، بل هو خالص كما نطق به المولى جل في علاه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن فهذا الرزق الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين هو رزق خاص، بحيث أن هذا الرزق يعني لا تبعة فيه، لا تبعة فيه. وأما الرزق العام فهو الذي يكون به قوام الأبدان من مأكل ومشرب وما إلى ذلك. إذن فالرزق العام هو الذي يكون به قوام الأبدان، ويشترك فيه المؤمن والكافر. إذن فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، والأمر الثالث أنه لم يتركنا هملا. يتبين من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية ولحكمة، ألا وهي عبادته عز وجل. لم يخلقنا عبثا أي سدى وهملا. ولذلك يقول شيخنا العلامة محمد سالم العدود حفظه الله تعالى: الله حق أول كان ولم يكن سواه من بعد، الله حق أول كان ولم يكن سواه من بعد العدم، أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر. إذن فالله سبحانه وتعالى قد خلقنا لغاية ولحكم لا عبثا كما ذكر. لا عبثا، لم يخلقنا هكذا عبث، لأن العقلاء يتنزهون عن العبث، أحرى الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية وخلقنا لحكمة، ألا وهي عبادته عز وجل، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن فالله سبحانه وتعالى خلقنا لهذه الغاية، لم يخلقنا كما قلت عبثا وسدا كما نطق بذلك القرآن: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى أن يخلقكم الله سبحانه وتعالى هكذا عبثا من غير حكم ومن غير غاية. فتعالى الله الملك الحق. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: بل أرسل إلينا رسولا. إذن إذا فهمنا أن الله خلقنا لغاية وخلقنا لهدف معين، ألا وهو عبادته، فلنعلم بأن هذه الغاية قد سهلها الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا من نعمه علينا، بحيث أرسل إلينا رسلا يبشرون ويبلغون عن الله سبحانه وتعالى هذه الغاية وهذه العبادة، رسلا مبشرين ومنذرين. إذن فأرسل إلينا رسلا ليبشرونا وينذرونا. وطبعا رسولنا الذي أرسل إلينا هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد بن عبد الله، بل أرسل إلينا رسولا وطلب منا طاعته واتباعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمن دخله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاع هذا الرسول بحيث اتبعه واستقام على أمره ولم يزغ لا يمنة ولا يسرة، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يجعل مآله الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منها. دليل ذلك قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم أي من وفق لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله، فلا شك أن الله يجعل مآله الجنة، وهذا في الحقيقة هو الفوز وهو الظفر وهو الفلاح. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن عصى هذا النبي فجفى سنته واتخذ له طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحاد عن هديه وشرعه، فلا شك أن مآله يكون إلى النار والعياذ بالله. ومن يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. من هنا شرطية، وفعل الشرط الطاعة، يكون الجزاء والجواب ما هو؟ وهو الدخول إلى الجنة. من أطاعني كيفما كان، وضيعا أو شريفا، ذا مقام أسمى اجتماعي أو ذا مقام وضيع، فالكل يدخل في هذا العموم. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. ومن عصاني دخل النار. إذن بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن عصاه دخل النار. لذلك أيها الإخوة في الله، ينبغي للمسلم أن يعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل أقواله وأفعاله كلها مطابقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا مناص منها. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا مناص منها لكل مسلم. فمن حاد عن هديه وحاد عن سنته فلا شك أن الوبال والهلاك والخسران يلحقه. وبالمناسبة ننبه على أن المسلم ينبغي أن يستمسك ويعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيغ لا يمنة ولا يسرة. ولهذا قال بعض الصحابة الفضلاء: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. وهذا هو عين الطاعة وهو عين الاتباع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتبعين لسنة نبيه ولسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.